الحديث ابي بكر رضي الله كلم شوية على الساوند تجي على الورقة دي شافة وقلي كتير أول ورقة دي شافة وقلي كتير يلا صحة 27 في التجريب يلا يلا أول حاجة بيتكلمونا شوية عن الصوت زي ما انت بدأت الفيجن مع دكتور نادي كلموك شوية عن اللايف فيزيكس بتاعته بيفتتحوا جزء الهيرنج طبعا من معدل المحاضرة ده يعني لما تقول ان هم دخلوا الكلب في حتة الفيجن بدأ الفيجن سنس ككمية قد السنس تقريبا في عدد الورق النظري بتاعه حتى في عدد الحتت شبهه بس السنس ايه بتاخد وقت شويه في المحاضره لان الفيجن سنس مش زي كده خالص الفيجن سنس هتتفاجئ ان الفيجن بيخلص والهيرنج بدا وخلص الحاجات كلها بسرعه شديده يعني بالمنظر ده شفناهم كده قادرين نجلوا بنكرياس يعني شفناهم رايحين بقى رايحين رايحين كده حكم الموتور بقى يعني عندهم لسه وقت كبير يعني عندك العيد الكبير مثلا وقت على 20 تقريبا او 21 ده لسه بدري قوي احنا كان لسه في شهر ونص قد اللي فات كله يعني السن ده هيبقى ضخم شويه فحاولوا تخلصوا اول دوري زي ما ما خلصوش اول دوري ده ما تاخرش اول حاجه بيوصفوا الصوت اقرا معايا اول سطر بيقول لك الصوت عباره عن كومبريشن اند ريفكشن اوف فوليوم دي بقت جمله صعبه التضاغط والتخلخل موجات من التضاغط كومبريشن اند ريفاكشن التخلخل يعني ايه التخلخل بيحكوا في ايه بيقول لك ازاي بتنتشر موجات الصوت في الهواء بيقول لك الساوند ويف ازاي هتبتدي تنتشر وتوصل لبره منظر عامل زي ما الواحد بيرمي طوبه في الميه بيرمي طوبه صغيره في الميه تحس ان في دايره عماله توسع معاك الحقيقه ده كده عبصر القصه كلها عباره عن ايه؟ ان الساوند ويف بتضغط على طبقه الهواء اللي براها تعمل عليها كومبريشن والجزيئات بتاع الهواء تتحرك لفوق ولتحت تخلخلها يعني الساوند ويف توسع سنه وبتضغط على طبقه الهواء اللي بعديها كومبريشن تخلخلها ريفاكشن الجزيئات تتحرك لفوق ولتحت تدي فرصه للساوند ويف توسع اكتر الساوند ويف لما توسع اكتر تضغط على طبقه الهواء اللي بعديها اسمها ايه تضغط؟ كومبريشن تخلخلها ريفاكشن يعني الجزيئات بتاع الهواء تحط فوق وتحت فتوسع هي دي وصف اللي حطوه الموجات الصوتيه حتى لما تتفرج على اي صوره عايز يرسم لك ميكروفون والصوت طالع منه بيرسم لك حواليه دوائر متسعه كده هي دي موجات من التضاغط والتخلخل كومبريشن اند ريفاكشن خلي بالك من الجمله الخايبه دي ما ينقصونا فيها غلط صح وغلط ولا حاجه دي صح عما يختلف الصوت عن الضوء ايه الاختلافات اول فرق مكتوب عندك الصوت لا ينتقل في الفراغ في الفاكيوم انت عارف الضوء او لا انت عندك اشعه الشمس بتصل لينا على كوكب الارض مرورا بالفراغ اللي بره الصوت لا ينتقل في الفراغ الفرق مهم اهو ما بين الصوت والضوء يا ريت تبقى رويت بكلمه نصر خلي بالك الجمل دي احسن بيرقصونا احيانا فيها طيب في فرق اخر بيقول لك الصوت اسرع ما يمكن في السوليد اقل ما يمكن في الجاذب ده عكس الضوء خالص احنا ماشيين بالعكس حتة أولاد الصوت أسرع ما يمكن في الكل عشان كده الله يرحمه طرزان كان زمان بينام على الأرض في الغابة ويحط ودنه على الأرض عشان كده يسمع قدوم الأسد من بدري يعني الصوت بينتقل أسرع في الكل والنعامة تحط دماغها في الراند. على فكره احنا بنستخدم هذا المثل خطا في كل البرامج التلفزيونيه وكل المسلسلات والافلام. بيدوك المثال دايما بتاع النعامه على انها بتحاول تهرب من المشكله وحاطط دماغها في الراند. القصه مش كده. انت عندك السمباثات يا فايت يا فلايت. النعامه ما عندهاش فرصه للفايت. فرصتها الوحيده للنجاه هي الفلايت. فتعمل ايه النعامه؟ حاطه دماغها طول الوقت في الارض. لان الارض دي هي السبب بتنقل الاصوات افضل ما يمكن. قم تسمع هدوم اي عدو من بدري شويه. تاخد فرصتها في الفلايت بقى. يبقى اسرع حاجه في نقل الصوت هي الاختصار. جابت ليد سوليد. هتعلم على مين؟ سوليد. ادي فرقين هم عارفين ايه دلوقتي. ما بين الصوت والضوء. الصوت لا ينتقل عبر الفراغ. الفاكيوم الصوت اسرع ما يمكن في الصوت. الصوت سرعته بتتاثر بالدين بالتمبريشر بتتاثر بالضغوط. تعالى بقى لخصائص الصوت. تقول عليها نظري فقط هي مش هتيجي بس تكتب عليها احتياطي كده. خصائص الصوت. وعندنا سؤال واحد بيجي في التحرير في كتاب الفيشن سنس كله. يعني يجيبوه فيشن يا هيرو. عشان زمان يجيبوا سؤالين قصيرين. واحد فيجن وواحد يا هيرنج يا تيست يا اسنان. احنا عندنا سؤال واحد بيجي تحليل يعني. انا شفت مثلا حاجه. بيجي في كونكشن سرايز الجزيئات حركه الجزيئات. خصائص الصوت عندك ثلاثه. خلي بالك. اول واحده الفريكونسي. ايه تعريف الفريكونسي؟ عدد الاتجاه عدد الوزن الثاني وحدتها ايه دي؟ فريكونسي اللي هي عدد الموجات في الثانية. الفريكونسي هي الأولاد هي اللي بتحدد نغمة الصوت. ده كلام مهم بقى. مكتوب عندك ما بين قوسين البيتش أو التون في النغمة. يعني سعادتك بتوصف الصوت على إنه حاد أم غليظ بناءً على الفريكونسي. تعالوا أولاد نتفق مع بعض. الصوت اللي نوصفه لو فريكونسي يعني عدد موجاته القليلة في الثانية ده الصوت الغليظ زي صوت الولاد. يبقى لو فريكونسي ده الصوت الغليظ زي الولاد. أما الأصوات الهاي فريكونسي اللي ترددها عالي عدد موجاتها كبير في الثانية ده الصوت الحاد زي صوت البنات. يبقى خلي بالك إن إحنا عرفنا اللي بيحدد الصوت حاد ام غليظ هي الفريكونسي. ها الصوت الغليظ هنوصفه بايه؟ اللي هو الهاي فريكونسي. لا صوت الولاد. الهاي فريكونسي ده الصوت الحاد. مش عارف تضربه في الشاشه وبتقول كده اللي هو الهاي فريكونسي. دي خاصيه ثالثه في الصوت الاول بنستعرضهم. خاصيه نمره اثنين الامبليتيود. ارتفاع الموجه ده هو اللي بيحدد الصوت عالي ام خفيض. عالي ام خفيض مكتوب عندي بين قوسين. الامبليتيود هو اللي بيحدد اللاودنس او الانتنسي. عالي ام خفيض. ليه يا ولاد بتشاوروا صح وفي الشفا جاوبوا غلط؟ بيسالوك في الشفوي ايه يا ابني اللي بيحدد اذا كان الصوت عالي ولا منخفض؟ انتوا بتشاوروا صح، ليه تشاوروا صح وجاوبوا غلط؟ انت بتبقى ماشي مع واحد صاحبك بتقول له ايه؟ علي صوتك وطي صوتك. واضح قوي اللي بيحدد من انخفاض الصوت ارتفاع الموجه. علي وطي. الوصلة بتلخبط. ما انتوا بتشاوروا صح. ما حدش فينا بيقول لصاحبه علي صوتك. لا وطي صوتك دي فريكونسي مالهاش كده خالص. يبقى اللي بيحدد شده الصوت اسمعها منكم فريكونسي ولا الامبليتيود؟ امبليتيود بتعني ايه؟ امال الفريكونسي بتحدد ايه؟ النغمه ليها اسمين اللي هي ايه عندنا؟ بيتش او تون. لان يمين فوقه تغنيه انجليزيين بس تفكرك شويه. طيب تعالوا نمسك الفريكونسي نتكلم عليها شويه اللي هي بتحدد النغمه حاد ام غليظ. في ارقام عايز نتعلمها مع بعض فوق خالص. وهنا تستطيع التقاط الاصوات اللي ترددها ما بين 20 ل 20,000 هرتز. طبعا الارقام كلها مهمه. يا ريت تحط دايره حوالين 20,000 دي. هستخدمها كذا مره في الهيرنج وهربطلكوا تبتدوا بال 20,000 دي. فخلي بالك. الصوت بتاعنا ده مكتوب عندك تردده بيتراوح من كام لكام؟ 2000 ل 5000. ما هي ودننا بتسمع حاجات تانية غير الصوت بتاعنا ده، في صوت العربيات، الطيارات، حاجات كتيرة بقى معانا. طيب. في خطأ نزل في أول نوت تحتيهم. ودننا حساسة جدا للأصوات اللي ترددها، صلح. خليها من 2000 ل 5000. صلح. أحسن حاجة تسمعها لودن يا ولادي الكلام. مش أنت في البيت يقولوا لك اسمع الكلام اسمع الكلام. احلى تردد تسمعه ودنك هو الكلام. الكلام ده اللي هو تردده من كام لكام؟ 2000 ل 5000. الاصوات اللي ترددها فوق 20,000 احنا ما نقدرش نسمعها يا ولاد. يسموها الالترا سونيك، الموجات فوق الصوتيه. على فكره الموجات اللي هي بالنسبه لنا احنا كبني ادمين الترا سونيك ما بتسمعهاش، اللي هي فوق كام؟ 20,000. سونيك بالنسبه لكائنات اخرى زي الخفاش والكلاب، ده عملوا فيلم عليها دي، حته ان الكلاب بتسمع ترددات عاليه البني ادمين ده، عملوا فيلم اسمه صف الكلاب زمان يعني. كان واحد من على بعد مركب حاجات ورا ودان الكلاب بيعمل لها اصوات الترا سونيك، فابتدى ياخدها لسرقه بنك، حاجه كانت جامده قوي. طيب الالترا سونيك ويز دي كلمتين كده فادتنا في ايه في مجال الطب؟ مكتوب عندك في مجال التشخيص استخدمناها دايجنوزس، وفي مجال التريتمنت. في مجال التشخيص تسمع ايه؟ يقول لك طلبوا منه موجات صوتيه على القلب، موجات صوتيه على الكلى، موجات صوتيه مش عارف فين. عندنا المثال الموجات الصوتيه بتاع القلب اسمها الايكو. ايكو سونوجرافي او ايكو الترا سونوجرافي. تسمع كتير يقول لك العيان طلبوا منه ايكو اللي هي موجات فوق صوتيه على القلب. فكر بقى امراض. في مجال العلاج امكن تحويل الالترا سونيك ويف الى حراره. ودي كلمه كتير في العلاج دي. في العمليات الجراحيه واحنا شغالين بنعوز حرارة عالية أحيانا عشان في أرتر اتفتح ولا فين اتفتح غلط واحنا بنفتح في العيان. وفي مجال الفيزيوثيرابي العلاج الطبيعي كتير من أقاربنا يروحوا ياخدوا جلسة علاج طبيعي على كتفه وعلى ظهره. من ضمن وسائل العلاج الطبيعي بيستخدموا الألترا سونيك، تحول لحرارة كده يحطوها على مكان الوجع والضعف بالنسبة للعين عشان يقووه، حرارة تعمل له برضه دايلاتيشن وتجيب بلاد أكتر للمكان ده وتحسنه. يبقى كمان مره الارقام. ودننا تستطيع التقاط ترددات من كام لكام؟ من 20,000. الكلام بتاعنا تردده من كام لكام؟ 2000 ل 5000. واحسن تردد تسمعه الودن هو الكلام. اسمع الكلام اللي هو تردده كام؟ 2000 ل 5000. صلحناها كلنا في الدياجرام؟ طيب. الموجات اللي ترددها فوق ال 20,000 بنسميها ايه؟ الترا سونيك. اللي احنا ما بنسمعوش في كائنات اخرى بتسمعه، سونيك بالنسبه لكائنات اخرى. طيب في خاصيه ثانيه في الصوت، انزل معايا بقى نمره 2، حاجه اسمها الكواليتي اوف ساوند. جماعه لغويين موسيقى هيفهموني اكتر. الواحد ممكن يسمع دو دو من بيانو ومن كمانجا دو، ليهم نفس الشدة، نفس الارتفاع الموجة هو هو، نفس التردد، نفس الفريكوينسي. ومع ذلك يا ولاد الأذن تستطيع تمييز إن دي بيانو دي مانجا، برغم إن ممكن يبقى ليهم نفس الأمبليتيود ارتفاع الموجة ونفس التردد. إزاي الودن بتاعتنا بتميز آلتين موسيقيتين بيعملوا نفس الحركة؟ بصوا على التابلو. اصل غير الموجات اللي انت شايفها دي في حاجه اسمها الندمات التوافقيه اوفر تونز. جنب الويب العاديه دي في حواليها حاجه ثانيه بتبقى موجوده في الناس دلوقتي مكتوبه عندك اوفر تونز النغمات التوافقية. ادي تاني واحدة هي دي المقصوصة بالكواليتي اوف ساوند. اوفر تونز ان جنب الويبز العادية في ويبز عليها تانية اسمها الاوفر تونز. اشهر اسئلة ام سي كيو في الورقة هتيجي في الخاصية الثالثة في الصورة. ها يا ولاد الامبليتيود ده هو اللي بيحدد بيتش تون ولا لون الانتنسي؟ لون الانتنسي بتاع الموج. ركز بقى عشان هنا في عندنا معادله رياضيه رخمه. الكتاب بتاعنا رماها لنا في وشنا وجري مع ان يعني تفسيرها هياخد شويه وقت. فحاولوا تركزوا معانا فيه. ازاي بيعبروا عن شده الصوت؟ اولا قالوا وحده قياس شده الصوت هنستخدم وحدة البل كبيرة يا ولاد كبير البل ده كبير. قالوا عايزين وحدة أقل منه ديسيبل. حد عارف البل كام ديسيبل؟ 10. يبقى البداية مكتوبة عندك القياس بوحدات البل بس البل ده كبير. قالوا نستخدم وحدة أقل الديسيبل. البل 10 ديسيبل. بيعبروا ازاي بقى عن شده الصوت؟ ترتيب مطلق. قالوا هنعبر دايما عن شده اي صوت هنحسبها بطريقه نسبيه. يعني شده الصوت الانتنسي بتاع اي ساوند عايز تقول هو كام بنعبر عنه نسبه الى ريفرنس ساوند. الفكره هناك بالعقل. الصوت اللي هنقارن بيه دايما يعني اللي هنقسم عليه يكون اعلى صوت بنسمعه ولا اقل صوت بنسمعه؟ اقل صوت. يبقى الحساب شده اي صوت في الدنيا صوت عربيه صوت طياره صوت كلمه هنقارن شده الصوت اللي عايزين نحدده الى شده الصوت الجاب اوديو بالعقل. انا لما اجي اقارن هقارن باقل شده صوت بقدر اسمعها. مكتوب عندك ثاني خط القياس بطريقه ريلاتيف. دايما هنقارن. ما تصلحش اي حاجه في الدياجرام. انا بحكي لك قصه بدايتها كده. يبقى دايما يا اولاد لما عايزين نحسب شده صوت اي حاجه بنسمعها هنشوفها كام مرة قد الصوت الجاست اوديبل. دايما يا ولاد لما نحب نقارن نقارن بأقل حاجة. أقل صوت نسمعه والجاست اوديبل ساوند. طيب الجماعة العلماء لما حطوا المعادلة دي كده طلعت معانا أرقام كبيرة أوي. يعني مثلا طلع صوتي ده كده 10,000 مرة قد جاست اوديبل كده 100,000 مرة كده مليون مرة. ليه الجراف اللي هنرسم عليه كبير قوي 10,000 و100,000 ومليون رسم بالي ايه ده كله هيستحمل ده كله؟ فقالوا عايزين نصغر قيمة المعدل دي. علمتكم قبل كده للتصغير يا اما السكوير روت الجذر التربيعي كل ده او احلى منه ناخد ايه؟ لوج. فعلا قرروا انهم يبدو لوج هذه المعادلة لحساب شدة الصوت. بس هنا الوحدة بهذه الطريقة هتكون معانا وحدة البل. طيب البل ده قلنا كبير قوي. يعني لو احنا طبقنا المعادلة كده على التابلو لوج صوت على الصوت جاست اوديبل هتطلع معانا الرقم بوحدة البل. احنا اتفقنا البل ده كبير خلينا نستخدم ايه؟ في الرياضة أنا هنا حولت البل ديسيبل يعني كأني ضربت بكام؟ ب 10. يبقى لازم الشق الثاني من المعادلة ضربه بكام؟ ب 10. حد معاصرة رجل ورد. كتاب الكلية من 6 سنين كان هي دي صورة المعدل على الطلبة. بص في الكتاب قصادة ما هيش ده خالص في المذكرة الأطالب مكتوبة عندك هنا شدة الصوت 20 في لوج البريشر بتاع الصوت على البريشر بتاع الصوت الجاست اوديبل. ايه ده؟ كتاب الكلية ولا ما بيستخدمش انتنسي على انتنسي، بيستخدم بريشر على بريشر. ما هو لو كلتها طب وايه ال 20 اللي جت منين؟ والله في كتاب في كتب الفيزيولوجي كتب مره العلاقه ما بين البريشر بتاع الصوت وشدته. كتب كده عشان نشوف لما اغير وحده البريشر الدنيا هتتغير. قال لك البريشر بتاع الصوت عباره عن مربع الانتنسي. العلاقه ما بين البريشر بتاع الصوت، مش كتبنا الكلام ده، مربع الانتنسي. معقولة قوي دايما البريشر يا ولاد محسوب على اريا، الاريا دايما حاجة مربعة، مفيش فيه تربية دايما. طيب بصوا كده المعادلة دي معناها لو شدة الصوت 110 يبقى البريشر كام؟ مربعة كام؟ 100. طب رد عليا، طب لو شدة الصوت 100 مربعة كام؟ 10 تلاتة. طيب لو انا عايز اخد اللوج بالراحة كده لوج العشرة بكام؟ واحد. وفي الحاله دي لوج المياه كام؟ عد عدد الاصفار. واخد بالك ان البريشر بتاعت الانتنسي لما يجي نحسب اللوج فبلاش دي لوج المياه كام؟ 2 ولوج ال 10 3 4. واخد بالك ان البريشر بتاعت الانتنسي. عشان كده لو سعادتك عايزين نستخدم هنا بريشر واحنا عارفين ان البريشر دايما ضعف الانتنسي لازم نضرب المعادله هنا اولها باثنين. فاصبح عندك الرقم 20 كما ورد في كتاب الكليه. مش هيطلبوا منك ان تتعلموا من ال 20 بس انا حبيت افهمها لكم. مشينا معاها واحده واحده. طب تعالى كده نراجعها تاني بسرعه. عشان انتوا مطلوب منكم في الاخر الصوره النهائيه للمعادله. كمان مره بسرعه بقى. صحصح عشان مش فاكر الكلام ده في المدرسه. بسرعه بقى. يبقى لحساب شدة الصوت في من اول من الشيء الصوت احنا هنعبر دايما عن شدة الصوت بطريقة قليلة ايه؟ الصوت اللي هنقارن روحنا بيه دايما الماكسيمال ساوند اللي بنسمعه ولا الجاست اوديو ساوند؟ جاست اوديو. عشان اصغر قيمة الرقم اللي قصادي قررنا ناخد ايه؟ لوج. بس في الحالة دي الوحدة هي وحدة بل. عايز تحول بل دي في بل ده رقم كام؟ يبقى تضرب الناحيه الثانيه في المعادله ب 10. واحنا اقتنعنا العلاقه ما بين البريشر والانتنسي انها ضعف. عشان نغير انتنسي للبريشر ضعف يبقى لازم نضرب المعادله دي كتير. فطلع عندي في الاخر الصوره النهائيه للمعادله اهي. اوكي دي سي بال اهي 20 في لوج البريشر بتاع الساوند على البريشر بتاع الساوند بالظبط. محدش يغش دلوقتي. عندنا ارقام هنحفظها مع بعض. تفتكروا يا ولاد الصوت اللي جاست اوديبل جاست اوديبل عايز اشوف شدته كام؟ الصوت اللي سعادتك بالكاد بتسمعه. خلي بالك من النقطه الغريبه اللي بتبصمها ده في الامتحان. الصوت الجاست اوديبل ها لو قسمت جاست اوديبل على جاست اوديبل بواحد لوج الواحد بكام؟ زيرو. يجيلك في امتحان نص السنه الصوت الجاست اوديبل شدته زيرو ديسيبال. هم دي تبقى صح ولا غلط؟ خلاص هي صح طبعا. بص عليها قدامك ده الطالب اللي مش مذاكر هو اللي هيغلط. تخيل يا بابا واحد مش قاري الموضوع كتب له كده صوت الجاست اوديبل شدته زيرو ديسيبال. هو الزيرو ده هيكتب شوف العوض بتاع الفيديولوجي ده هي دي الصح. وده اشهر سؤال اللي في كوبري واقع. لان انت بتقسم انت عايز اني صوت اختار اي صوت يعجبك ونقسمه على الجاست اوديبل. طب انا عايز الصوت الجاست اوديبل نفسه. انت فوق المعادله عايز تكتب الجاست اوديبل اقسموا على الكريبرال ساوند بتاعنا اللي هو فيه دايما انت عندك المعادلة جاست اوديبل على جاست اوديبل تبقى واحد لوج واحد بكامل مش احنا بنعد عامل الاصطفاف الرقم تعال بص معايا بقيه الورق ده الارقام كلها هتحب الوسترين اللي هو الهم شدته 40 ديسيبل الوشواشه دي الوسترين خلي بالك الارقام ده بتحب 40 الكلام العادي اللي ما بينك وبين صاحبك الكونفرزيشن الطبيعي ده شدته 60 لو نزلت الصوت اعلى شويه الترافيك نويز العربيات اللي في الشارع شدتها 80 لازم تحفظ النسبه دي نيوماتيك دريل اللي هو الحفار ده اللي بيحفروا بيه الشوارع لو عديت على في اي منطقه في شارعك وكده في المنطقه بتاعتكم على اي شارع هتلاقي حد بيحفر لازم ما هو دي هوايه النيوماتيك دريل ده شدته 100 وزيها الايروبلين الطياره العاديه الطياره النفاثه جيت بلين 120 الارقام دي يعني تلخبط فيهم من سمحك لكن دايما بنسالك حتى في الشغل ايه الصوت اللي يعمل فرش اللي بوظ لك ودانك ال 140 ده الدامجنج ساوند من اول 140 بتشوفهم احيانا في الافلام احد طرق التعذيب يحط واحد في اوضه ويعلله الصوت قوي الام رهيبه لبعض الودان اللي يبني بالتليفون من عند 140 يبقى الجاست اود مول زيرو مش 20 وراها اول واحده وراها 40 الوشوشه 40 وشوشي 40 حدثني 60 فرشني 140 يبقى الوشوشه 40 كلام 60 يفرشك 140 عشان في سؤال كتاب الاسئله بتاعه كان جايب السنه فاتت فيه على الرقم كام 140 وطالع تبوظ ايه حتى حفظهم يعني جاست اوديبل ساوند شدته كام؟ 100 ديسيبل طيب نلخبطهم الحفار اللي في الشارع عندكم ده كام؟ 100 لا 100 بس الجيت برين اللي 120 الصوت اللي يطرش الودن يبقى واضح مش مش هتفهم والكلام كتير وجاست اوديبل 100 يعني صح دي يعني الصوت الجاست اوديبل شدته زيرو دي اشهر جمله في الدنيا في جهاز على دي لا هي القيمة العامة لان خلي بالك الضغط اللي جاب منها شيء بعد قياس اللوج يعني جاب منين؟ بعد ما خدنا اللوج 10 هو اللوج 1 واللوج 100 زائد 2 بعد الحساب اللوج بقينا فقط بعد حساب اللوج بقينا فقط في عندك جهاز اسمه اوديو ميتر جهاز قياس السمع ده من الحاجات الصعبه كتاب الكليه فضل يشيل منه التفاصيل بحيث ان في الاخر اللي باقي ما تفهمش منه حاجه فحاول تركز انا هحكي لك بالكامل لان علينا جزء العملي هفهمك هيجي ازاي جهاز الاوديو ميتر حته صغيره جهاز قياس السمع ان شاء الله منكم اللي هيخش قسم السمعيات قسم جميل خالص خالص حاجه جميله خصوصا الدكتورات بتوعهم اللي عايزين يريحهم يروح قسم السمعيات عندنا الشغل عندنا هنا في قسم السمعيات من 10 صباحا ل 1 يعني 3 ساعات في اليوم ثلاث منتهى الجمال يعني حلو قوي وكتير على فكره شغلهم حلو قوي الثلاث ساعات دول مستحيلين جدا بس ميعاد محدد في اليوم مفيش نبطشات احيانا عندنا واحد في العياده ابتدى ودنه تتعبه وما بيسمعش كويس اقول له روح اعمل لي قياس سمع حتى يمكن بعضنا سمع الكلام ده طلب من واحد يعمل قياس سمع ركزوا بقى عشان نشوف قصتها ايه قياس السمع وازاي هتجينا الامتحان العملي اولا جهاز قياس السمع جهاز عامل زي الراديو كده عليه دايرتين تدريجين زرايف ادي زرار وادي زرار بيلف زي الراديو الزرارين دول بتوع جهاز قياس السمع واحد منهم بيظبط الفريكونسي و والتدريج بتاعنا احنا قلنا الوزن بتسمع من كام لكام؟ 20 لا الجهاز بتاع كذا السنه مكتوب عندي تاني سطر ده هنقيس ترددات من اول 125 لغايه 7000 8000 بيني وبينك هو ده الرينج الهرموني عندك الصوت بتاعنا ده تردده من كام لكام؟ 2500 هعمل اختبار ليه 12000 يعني مفيش داعي ارجع 1000 كفايه الرينج اللي هو عليه. طيب الزراير الثاني في الجهاز ركزوا ده جهاز عشان اظبط شبه الصوت الانتنسي اللي طلع من الجهاز يبقى انت الزرارين بتوع واحد يظبط التردد وواحد يظبط شبه الصوت الجهاز ده طلع منه سلكين كده عاملين زي الهيد فون ده اللي بتحطه حوالين ودانك العيان يا ولاد بيقعد في اوضه الاوضه دي تكاليفها فوق ال 2 مليون جنيه لانها اوضه ساوند بروف الصوت ما يخرجش منها ولا الصوت يخش لها العيان بيقعد لوحده جوه الاوضه العيان بيقعد لوحده جوه الاوضه بنحط له حوالين ودانه اللي عاملين زي الهيد فون دول العيان قدامه زرارين تحت ايده زرار احمر زرار اخضر بقول للعيان لو سمعت الصوت اللي هنحطه لك على ودنك دوس اخضر لو ما سمعتش دوس احمر وانا قاعد في اوضه تانية خالص ما بين ازاز كده عامل بتاع المخابرات العامه انا ما اقعدش الاقيه جوه خالص وانا قاعد فهمت ازاي بتتعمل؟ بنقعد العيان في اوضه ساوند بروف مكتوب عندي في السطر قبل الاخير قاعد حوالين ودانه دول وتحت ايده زرارين مش هيقعد يناديني بقى مش حوالين سامع ولا مش سامع في زرار احمر اخضر اقول له لما تسمع الصوت دوس اخضر ما سمعتش دوس احمر وانا قاعد في اوضه ثانيه خالص شايفه في حاجه بس في الاوضه كده من الجدار هو شوف سامع ولا ما سمعش طيب قصادي انا الدكتور ورقه هي إيه هتوديني في الامتحان ورقه عليها مربعات زي الرسم البياني وليها اخت ورقه كده الورقه دي عباره عن ايه؟ الافق بتاعها الفريكونسي بتاع الصوت اللي هو حديده ايه؟ الرأس بتاعك شدة الصوت واتفقنا ان الوحدة بتاعتها نزل كده اتفرج بقى بعمل ايه؟ انا وانا قاعد بره بالراديو ده انا قاعد بالراديو بره والعيان جوه السلكين حوالين ودانه ابتدي بايه؟ اروح ظابط له التردد مثلا عند 1000 هتلاقي الورقة مكتوب عليها كده 1000 2000 3000 لغاية كام؟ بعمل انا ايه بقى؟ باجي اضبط الزرار بره عند قلبي وعايز اشوف العيان هيسمع جاست اوديبل ساوند بتردد ده ولا لا؟ رد عليا جاست اوديبل من اي تردد من دول شدته كام؟ سمعت رقم غير اللي انا قلته ولا ايه؟ كام؟ زيرو الشخص الطبيعي الطبيعي زي حالاتك المفروض الكيرف كل اللي يطلع كيرف ان اي تردد هعمله واظبط لك شده الصوت عند زيرو ديسيبل هتعلم لي اكبر الودن الطبيعيه تلقط كل الترددات عند شده زيرو ديسيبل مش هو ده الجاست اوديبل ساوند يبقى الشكل الكيرف ده نتعود عليه الخط اللي انا ماشي بالعرض يبقى ده النورمال عند الزيرو. نفترض دلوقتي العيان عند تردد مثلا 3000 عملت له شفة الصوت دي بالديسيبل راح منور احمر يعني سمع ولا ما سمعش؟ ما سمعش اضطريت رحت مزود له الشده ل 10 ديسيبل راح منور اخضر سمع ولا ما سمعش؟ سمع بص احطها ازاي على رسمه هروح ارسمها كده عند 3000 اضطريت ادور شده الصوت 10 ديسيبل. بقيت التردداتك حلوه اللي قبليها واللي بعديها بقيت مع 2 ديسيبل. اذا جهاز قياس السمع ده جهاز بيقيس السمع المفقود مش الموجود كده. يا ولاد اقدر اقول لكم هذا المريض فقد 10 ديسيبل عند تردد 3000، في عنده مشكله في 10 ديسيبل عند تردد 3000. يبقى الجهاز ده بيقيس السمع الموجود ولا المفقود؟ مكتوب عندك اول فصل ده بيقيس الهيرنج لوس. طيب بص كده، ايه رايك ان الجماعه العواجيز عشان اشرح لكم ليه انهم عند الترددات العاليه ده كده بتاعهم عند 7000 8000 عمل كده؟ تعرف تصغري دي؟ يبقى العيان اللي كبير في السن ده ده النورمال بتاع كبار السن عنده تردد كام فقط؟ كام؟ عنده تردد كام؟ 8000 فقط كام ديسيبل؟ 10. الطفل يا ولاد حته ان العواجيز يفقدوا شويه سمع عند ترددات عاليه بيسموها راحه الذكر الراحه النظري بايه؟ باي لا دي اسمها بريك باي فيوز. كنا علمنا ان باي يعني ايرور، بريك يعني اولد ايج، خطا في السمع مع تقدم العمر. زي ما بيحصل بريك باي فيوز بيحصل حاجه اسمها بريك باي فيوز في السمع في ردود العالي اللي بتخش. ها يا ولاد جهاز قياس السمع اوديوميتر بيقيس السمع الموجود ولا المفقود؟ مفقود. فهمتوا بس ازاي؟ النورمال الجراف كله عشان تتحمل العمل الى جزء منه، لو لقيت الخط ماشي معاك عند الزيرو على طول ها يبقى ده بره ايه؟ نورمال. انا اللي فاتت في امتحان ملوك المتحف اللي فوق ده مبنى الامتحانات كان امتحان العمل اللي نازل للدفعه، رسم لهم واحد زي كده ورمي لهم حته لتحت وكاتب اختيارات ده كده. يبقى قريته جهاز ورقه الاوديوميتر ان المريض عنده 8000 فقد السمع المقدار 10 ديسيبل. المفروض كان يمشي على كده حد ملخبط في حاجه في الاوديوميتر. هنرجع له كده مره ثانيه. ايه اللي بتصحى من فضلك؟ ايه المهم التردد ده لان احنا هنشوف ان الودن بتسمع ترددات كل تردد لوحده. شوف ازاي اسمع مش زي ما يسمع في تردد ممكن يبقى يسمع تردد الاجهزه اللي بعديها عادي. ممكن المرض ياخد تردد واحد؟ هنشوف الامراض اللي جايه لنا. شكل الودن تعال نتكلم شويه بقى. انت الودن بتاعتنا حته الاستراكشر كبيره شويه. الودن بتاعتنا بص مقسمه الى ثلاث اجزاء. دي نكبر شويه بقى. بص دي عندي حاجه اسمها الاكسترنال اير الخارجيه. الطول الخارجيه دي بعد كده بيجي سيمبانيك ميمبرين اللي هي الطبله. دي كلها الاكسترنال اير. هنتفرج على تركيبها دلوقتي ووظيفتها. بعد الاكسترنال اير في عندك الجنين كبير حتى فتح فيها القناه كده. الاستيكن تيوب يديني سؤال واخير. في بعد كده الجنين كبير في حاجه كبيره كده اسمها اوبر ويندو. في حاجه دايره كده تحت اسمها راوند ويندو. ويجي بعد كده الانر اير على شكل المنظر ده بيسموها كوكليا على ايدك اليمين. كوكليا يعني ايه في اللغه؟ قوقعه. يبقى الاذن بتاعتنا ثلاث اجزاء. في اكسترنال اير، ميدل اير، الانر اير الجزء السمعي فيها اسمها كوكليا مكتوب عندك على اليمين. كوكليا يعني قوقعه. نمسكهم حته حته لازم نخلصها بعد. الاكسترنال اير تتركب من ثلاث اجزاء. بص اول حته في الاكسترنال اير الحته اللي بره دي اللي هي التنه اللي هي بالعربي طوال الاذن اللي هو بتاع الجراجي ده. حتى شكله عامل زي البوق حلو عشان يجمع الصوت بتاع اللي بره ده. تاني جزء في الاكسترنال اير القناه دي اللي هي فتحتها بره اسمها اكسترنال اوديتوري نيرف بالعربي تهليل الاذن الخارجيه، عشان ان شاء الله كده تقعد برنامج برامجنا التلفزيونيه الطبيه تقعد تكلمنا كده ونسمعك باللغه بتاعتنا. يبقى في صوان الاذن فينا في الدهليل اسمها اكسترنال اوديتوري نيرف. تالت حته في الاكسترنال دي طبله، طبله الاذن اللي هي اسمها تيمبانيك ممبرين او درام، هي هي يقولوا عليها كده او كده. طيب بيظبطونا كام سؤال ان تشوفوا بقى في الطبله مهمه. الطبله دي مكتوب عندك انها دايره قطرها صن، خلي بالك من الارقام، سخنها 1/10 سم، دي رفيعه قوي، يبقى قطرها سنتي. الطبله اللي جوه سخنها 10 سم، 10 مللي، دي حاجه رفيعه قوي. سوري، مكتوب عندك عليها من بره جلد، طبعا مش تبع بره تبقى جلد، من جوه عليها ميوكس ممبرين، مكتوب عندك هي كفرد بحاجتين، شكلها كون مساحته 55 مليمتر مكعب، سوري مساحته مربع 55 مليمتر مربع. يبقى كمان مره الارقام، دي دايره قطرها قد ايه؟ تمانية وأربعين سم، رفيع قوي زي ورقه السيجاره، حاجه 10 مللي، حاجه صغيره قوي، مخروط مساحته 55 مليمتر مربع، عليه شكله عامل برضه زي البوق، وضعها جوه شويه ما هواش سبراي عشان تجمع الصوت، عليها من بره جل ومن جوه ناحيه جوه يوكس ممبرين. خصائص الطبله اربعه، اول الاثنين يتحركوا مع بعض، الاستيك وتنس، مرنه ومشدوده. بيني وبينكم يا اولاد دي خصائص اي طبله، الطبله المحترمه اللي بيخبطوا عليها دي لازم تبقى مرنه ومشدوده، مش بتشوفهم في الافراح صح ما بين الفقره والثانيه، نجيب لمبه سخنه منوره حطها جوه الطبله من جوه عشان نخليها مشدوده. الطبله المحترمه لازم تبقى مرنه ومشدوده عشان تتيح النغمه مظبوط. طبله الاذن مرنه ومشدوده، الاستيك وتنس، مش دول اللي هيجوا في الام سي كيو. هتيجي الخاصيه الثالثه والرابعه بقى، ابريودك. يعني ايه ابريودك؟ ليس لها تردد ثابت. يعني ايه يا اولاد الكلام ده؟ الكلام ده مهم. انت عارف لو الطبله بتاعت ودننا التردد بتاعها ثابت، يعني سعادتك اي صوت تسمعه بتتردد مثلا تتهز 2000 مره في الثانيه، يعني سعادتك بتسمع صوت تردده 5000 او 6000 او 8000 او 10000 فكل ده خايف تتسمع، والطبله ليها تردد ثابت، كان اي صوت تسمعه تتهز هي مثلا 2000 مره في الثانيه. عارف كانت كل النتيجه ايه؟ انك هتسمع كل الاصوات كانها صفاره، مش هتقدر تبعدهم عن بعض. يبقى الرائع في الطبله ان زي ما الصوت هتسمعه هي هتتهز، يعني الصوت تردده 5000 هتتهز هي 5000 مره في الثانيه. طب الصوت اللي بسمعه 7000 التردد بتاعه يتهز 7000 مره في الثانيه. فهمت يعني ايه ابريودك؟ طيب كمان الطبله بتتميز بان هي دامبت، يعني طول ما انا بتكلم بتكلم بتكلم الطبله بتاعتكم عماله تتهز تتهز تتهز، طب انا كده شايف الصوره؟ الطبله بتاعتك تتوقف عن الاهتزاز في نفس اللحظه. انت عارف كانت تبقى مسخره لو انا خلصت كلام وسكت وانتوا الطبله بتاعتكم شغاله، كنت انا ابقى ساكت والاقي الناس ايوه ده كلام جميل انا روحت وانتوا لسه شغالين بالحفظ، ايه الكلام ده؟ الرائع في الطبله ان هي جنبك وانت الصوت توقف تتوقف عن الاهتزاز الاخرى جنبك. يبقى اربع خصائص للطبلة تنبني من بين بتاع ودنا. ها اي طبلة في العالم لازم تكون ايه عشان يبقى في حاجتين مهمين ينزلوا في الاتفاق الرابعة بقى اللي هي ايه؟ قادر يدي فينزل عن ايه؟ التردد بتاعها للصوت اللي بتسمعني الاتفاق بتاعها على قد الصوت والصوت وقف هي تقف اسمها ايه دي؟ دام صحفة اسمها ايه دي؟ دام وحشين النهارده اسمها ايه؟ هما اللي مالهاش تردد ثابت اسمها قادر يدي وظائف الاكسترنال اير اكتب لي عليها نظري مهم الحته اللي تحت احنا ماشيين بطول في الورقه فانكشن اكسترنال اير نظري مهم خمسه شوف يا ولاد انا بحب احفظ اول ثلاث وظائف مع بعض واحد مع اثنين مع ثلاثه ساوند مع ساوند مع ساوند قيمه ساوند متكرره في اول ثلاث وظائف خد عندك الاكسترنال اير اول وظيفه ليها هي اللي بتجمع الصوت قدامك شكلها عند البوق البوق يجمع الصوت مكتوب عندك كوليكشن اوف ساوند حط ده حوالين ساوند نمرة اتنين هي اللي بتركز الصوت على الطبلة تخيل تاخده على واسع وتدخله تحطه على الطبلة على التمبانة الممبرين مكتوب عندك تزود البريشر بتاع الصوت على الطبلة ده ليه كلمة ساوند يعني تركز الصوت نمرة التلاتة تحدد مكان الصوت بريد كلمة ساوند ان شاء الله هعلمكم الحصة الجاية ان الواحد مننا وهو مغمض حد اتكلم حواليه انت تتعرف على مكان الصوت احد الطرق لو انت مغمض الصوت هيوصل للودن دي قبل الودن دي الودن دي هي لقطة الصوت الاول فعرفت ان الصوت جاي من الحياة يبقى دي مهمة لتحديد الصوت جاي منين يبقى تحفظ ساوند مع ساوند مع ساوند هي اللي بتجمع الصوت هي اللي بتركز الصوت زود البريشر على الطبلة هي اللي بتحدد مكان الصوت ساوند مع ساوند مع ساوند الوظيفة الرابعة اللي اشتغلنا بيها بروتكتيف انت عارف احيانا هنا واحد مننا الشمع يديك وزنه الشمع اللي هو الوزن احيانا بتحصل دي بعضنا الشمع يديك قوي تحس ان اضطر تروح لدكتور قلب واذن يختل وزنه مش سمعنا القصه دي قبل كده؟ ايه رايك ان الوزن ده حاجه بروتكتيف الريحه بتاعته منفره للحشرات ما سمعناش عن واحد نايم طبعا الصبح صفصار طلع من ودنه مثلا الريحه وحشه للحشرات كمان الوكس ده باكتيري فايبل بيموت البكتيريا ده حقيقي ده حاجه بروتكتيف حاجه ثانيه بروتكتيف للودن الاكسترنال اير الطبله بتاعتنا لو خدت بالك التمبانيك ممبرين عندنا مدفون جوه بيني وبينك دي حاجه بروتكتيف انا عايز تتخيل لو التمبانيك ممبرين ده بره خالص كان الواحد خد له قلم خيط على وشه كل سنه وانت طيب الطبله فرقعه وجود التمبانيك ممبرين جوه غير ان بروتكتيف له ميزه ثانيه جوه حراره جسمك 37 مئويه كده التمبانيك ممبرين جنب ال 37 احنا اتفقنا ان الحراره دي بتخلي الطبله ايه؟ مشدوده تاني يبقى وجود التمبانيك ممبرين جوه غير ان بروتكتيف له ميزه ثانيه انها كده قريبه من 37 مئويه اللي هي حراره الكور بتاعك اخر وظيفه للاكسترنال اير مكتوب عندك التمبانيك ممبرين دي اللي تنقل الصوت منين؟ سامع ايه؟ صوت مين؟ مين دي؟ ما تغشش من الورقه، تعال راجع بسرعه المعلومات. الطبله دي الدايمتر بتاعها ايه؟ واحد كعب. سخنها رفيع قوي زي ركز كده. شكلها عامل زي البوق مساحته كام يا معلم؟ 5 سم. عليها من بره ايه؟ من جوه؟ يبقى طيب اربع خصائص زي اي طبله ايه وايه؟ ملهاش تردد ثابت قادر وانت توقفنا عن الكلام تتوقف على الحياة اسمها ايه؟ دم دم ها اول ثلاث وظائف للسنة ايه كان صوت مع صوت مع صوت جمع الصوت كونكشن اوف ساوند يركز الصوت زود البريشر وايه؟ حدد مكانه احفظوه مع بعض الوظيفه الرابعه بروتكتيف الشمع والتمبرين في البرين اللي جوه، والخامسه البرين ده بينقل من اكسترنال اير للميدل اير. الميدل اير بتتكلم فيها في البرين شويه، خش على الكل دلوقتي. فقره دايما اللي فوق ام تي كيو على فكره، فقره ام تي كيو اي حته في الورقه اللي فوق الفانكشن ده كله ام تي كيو. لا الفانكشن احنا صنفنا الاكسترنال اير نمبر 1. هنشوف البرين كل واحده يعني. بص يا ولاد الميدل اير اهي، ركزوا دي حته كبيره بقى. الميدل اير تركيبها ثلاث حتت. بص كده فين الميدل اير؟ بص على التابلوه فين الثلاث حتت؟ وسبيكيان تيوب هحكي لك قصتها بعد قليل اهي تحت خالص، هنحكي كل حاجه عنها. ادي حته في حاجة اسمها الماستويد اير تانك، اللي هي الحتة اللي تيجي ورا الودن ولا ايه؟ الكتابة الكلية قفلها تماما وما قالش دي بتاعت ايه؟ الماستويد اير تانك دي اللي هي ورا الودن الجزء اللي ميدل اير دي بتشتغل زي الصندوق الاجور، فاكرينه كان بيعمل ايه في الصوت؟ بيكفر الصوت. الكتاب الكلية ما قالش حاجة عنها خالص، يبقى دي انت عرفت الماستويد اير تانك دي عامل زي قصة الصندوق الاجور ده اللي بيكفر الصوت. الحاجة الثالثة مكتوبة عندك اسمها الميزو تمبانم. الميزو تمبانم اللي هو ده تجويف الأذن الوسطى اسمه ميزو تمبانم، اللي الدور هيحتوي على ثلاثة كمان مرة. الميدل اير ثلاث حتة في الأمام اسمها ايه القناة اللي تحت دي؟ ادي حتة اللي ورا الأذن اسمه ايه؟ التجويف ده اسمه ايه؟ ميزو تمبانم، ميزو تمبانم تجويف الاذن الوسطى بالعربي. منتهى النظام جوه الميزو تمبانم عندنا ثلاث حاجات، حواس، عضلتين، ثلاث عظمات. حلوه دي، ده حتى التقسيمه بتاعته حلوه. حواس تو ماسل ثري بونز. نبتدي الاول بالبونز، فين العظم اللي عندي؟ مش عارف فاكرينه ولا لا؟ كنا زمان بناخدهم بالعربي ثلاث عظمات صغيره اللي هي المطرقه والركاب والسلام. الاسامي صعبه، انا مش بجيب. بص فين هم؟ بص على التابلو كده، ثلاث عظمات وضعهم كده. عندك ادي واحده، الثانيه الثالثة، والثالثة على فكرة واقفة على حاجة اسمها الأوفر ويندو. أظن واضح إن ده شكله راوند مدور وده شكله مطول شوية أوفر ويندو. بص أساميهم بقى الأكلة دي عشان حتة الأناتوم بتاعتهم دي مهمة. واحدة اسمها ميريس، وواحدة اسمها إنكس، وواحدة اسمها ستيريس. اتفرج على أناتوم عينك على التابلو. يقول لك الميريس ليها هاندل على الطبله. هو لازم يبقى في هاندل على الطبله، ما هنشغل ازاي الطبله؟ حلوه. الميريس ليها هاندل على التمبانيك ممبرين اهي، ليها ايه؟ طب الستيرس ليها فوت على الويندو. حلوه. ما هو رجل معلش منظر مش لطيف، واحد حاطط رجله على الشباك. الستيبس فيها ايه؟ واقفه على الاوفر ويندو. الانكس ان بتوين. بص الهيد بتاع دي والهيد بتاع دي كمان مره عشان الحته دي هتروح قدامك خمس صور كمان دول فاضي ممتع كمان مره. يبقى الثلاثه اوسكيلز اللي عندك، تعالوا نقول تاني مع بعض، دي مين؟ ليها ايه؟ هاند على السيمبالي كومبريشن، ليها ايد على الطبله، الطبله عايزه ايد عليها تنقر عليها. والستيبس ليها فوت على مين؟ على الشباك اوبن ويندو. والانكب ايه؟ فين بتوين؟ الهيد بتاع الميليوس والهيد بتاع الستيبس. مش عارف طلعت ولا ناس ولا لا؟ كمان مره اساميهم ايه؟ دي مين؟ ميليوس. دي انكب ودي ستيبس. الميليوس ايه؟ هل على ايه؟ على طبل. طبل اليمين. صح. الكيلو فيها ايه؟ على ايه؟ اوفر ويندو. ودي مين؟ ميزة مالها؟ البكرين بتقول ايه؟ تو هيد. التو هيد الهيد بتاعت مين؟ ميريوس ميريوس. والهيد بتاعت؟ ستيتش. طيب في عضلتين احنا قلنا في هواء ثلاث عظمات وفي عضلتين. بص العضلتين فين هما؟ اهم في عضلة هنا وفي عضلة هنا. نمشي بيه اول العضلة دي مكتوبة عندك اسمها تنسور تمبرالي. والله اسمها اولا التنسور تمبرالي بحرف التي سبلايد ترايجينال بحرف التي تي مع تي دي ترايجينال. الفكرة اللي هي اسمها تنسور تمبرالي يبقى دي وظيفتها هي اللي بتخلي التمبرالي تمبرالي من الانتين ده اللي بيشد الطبلة اسمه تنسور تمبرالي ده اللي بيخلي التمبرالي من الانتين ماشي. طيب العضلة الثانية ماسكة فن عضماية سيلي اسمها السبيليا سيلي فضلاي بلوش مش بتراي جيني عايزنا الكلام ده على فكرة سبيليا سيلي فضلاي دي وظيفتها في منتهى الاهميه بقى يا ولادي. بص على التابلو دي بتشتغل عامله زي اللجام بتاع الحصان. ركزوا بقى ازاي يعني. بص على ده انت عارف لو انا بسمع صوت عالي قوي شديده عالي قوي الصوت العالي قوي بيخش من بره بيتنقل على السيرباليك ممبرين على الثلاث عظمات دول. الصوت العالي قوي ده ممكن يزق الفوت بتاع الستيمس تخرم الاوبر ويندو قلنا السبوت صوت ما تلاقوش. مع الصوت العالي قوي فينا كلنا العظميه دي بتكونتراكت العضله دي بتكونتراكت اسمها ايه المصل دي؟ تبتدي تشد على ناحيتي انا المصل دي لما بتكونتراكت بتشد لبره يبقى مع الصوت العالي وصلنا للفوت بالستيمس العضله دي بتشد ناحيتي يبقى العضله دي شغلها بروتكتيف بالنسبه لودنك مع الصوت العالي. مكتوب عندك الريفلكس ده اسمه اتنيويشن. يعني ايه اتنيويشن؟ يضعف او اسمه تمبانيك ريفلكس. في عيب صغير يا ولاد في الريفلكس ده اللي بيحصل مع الصوت العالي العضله دي بتكونتراكت وتشد لبره. مكتوب عندك ان الرياكشن تايم بتاعه من 40 ل 160 ملي سكند. الرقم ده حلو ليتنت بيريود رياكشن تايم يعني في فتره تاخير عم يحصل قد ايه بقى؟ 40 و60 ملي سكند. عشان كده بقى نسمع ان واحد انهرب مدفع ضرب جنب ودنه جان شوت ودنه دي باظت جاله فيها ديفنس رجع من الحرب ما يسمعش بيها. صوت المدافع الصوت سريع قوي عالي وبسرعه الريفلكس ما بيلحقش يشتغل يا اولاد. فتلاقي الصوت العالي اللي حصل في الحرب ده اتنقل زي ما بحكي لك على الثلاث عظميات والكتب السيبت خرمت الاوفر ويندو الودن دي بتبوظ. الواحد كان دايما يسال روحه سؤال طب ليه ربنا عمل الريفلكس بطيء ده شويه؟ في رياكشن تايم قد ايه؟ 40 و60. طب ما ربنا كان عمله سريع شويه. لا يا اولاد ربنا عامل الريفلكس اللي بحكيهولك ده اللي اسمه اتنيويشن او تمبانيك ريفلكس عشان الاصوات العاديه بتاعتنا يلحق يشتغل معاها عادي خالص. انما احنا بقى اخترعنا مدافع وبنموت في بعض لا نستاهل اللي يجرى لنا بقى. لا ربنا مش عامله عشان الكلام ده عامله عشان الاصوات العاديه. لو صوت مدفع ما بيلحقش يشتغل الود بتقول اسمه ايه ريفلكس بقى؟ اتنيويشن. اسمه ايه؟ تمبانيك ريفلكس. عيبه انه متاخر سنه. الرياكشن تايم كام؟ 40 و60 ملي سكند. طيب؟ نايمين ليه؟ يا جدعان صح صح. اسمهم ايه عضمات دي؟ اسمها ايه؟ ميريا. ميريا. الميريا فيها ايه على الطبله؟ عادي. والستيل فيها ايه على الاوفر ويندو؟ غول. والانكت؟ ها اسمها ايه العضله دي؟ طب لايف دي مين؟ لايف دي مين؟ ودي مين؟ طبيعي. دي مع الصوت العالي بتكونتراكت وتشد ناحيتي وانا واقف اسمه ايه الريفلكس؟ التنميشن او تنبني عيبه ايه؟ متأخر الدير يا قال ليه هيشتغل بعد كام شهر؟ فالودي بتقول اول سؤال نظري مهم والسؤال بحس النهارده فانكشنز ميل هير سته وظائف الميد اير نظري مهم والسؤال خلي بالك وظائف الاكسترنال اير ما جاتش قبل كده كتبت عليها نظري مهم بس ها خد عليها مشترك على اول وظيفتين الميد اير ونبقى واحد مع نمره اثنين الميد اير بص اول وظيفتين انا هكتب لهم هي اللي هتفرد صوت الكوكيا احنا اتفقنا الجزء السمعي من الهنا الغير اسمه كوكيا توقعت مكتوبة عندي اسم بس الساوند كمليها تو كوكيا وروح مدرويزة كلمة كوكيا تاني وظيفة للميدل اير وجودها من بره هي اللي من بره يبقى بتحمي اللي وراها بتحمي اللي جوه يبقى دي بروتكتيف للكوكيا بروز الكوكيا في الاثنين مش هي اللي من بره يبقى بتحمي اللي جواها يبقى تحفظ كوكيا مع كوكيا يبقى الميدل اير هي اللي بتنقل صوت الكوكيا وهي موجوده من بره يبقى بتحمي اللي جواها بتحمي الكوكيا يبقى كوكيا مع كوكيا واحد مع اثنين تعالى نمره ثلاثه بقى في الوظائف حاجه اسمها امبيدنس وعلى فكره امبيدنس هي كلمه ريزيستنس في القوسين ماشي معادله المقاومه كلمه امبيدنس كده مكتوب شوية بقى انت عارف لو في اتنين قاعدين في المية يعوموا سوا واحد فيهم نزل تحت المية في هواية كده تلاقي الواحد راح فجأة قافل مناخيره وراح نزل لك تحت المية في ناس غاوية كده انت عارف لو اتنين بيعوموا واحد فيهم غطس ونزل تحت المية شوية لو اللي فوق المية اتكلم اللي تحت الميه مش هيسمعه واذا سمعه مش هيميز هو بيقول ايه سامعني بقول كويس المثال كم مره لو اتنين بيعوموا واحد فيهم قفل مناخيره وراح نازل لك ميه وغلطت لو اللي فوق الميه اتكلم اللي تحت الميه يا مش هيسمعه خالص يا اما اذا سمعه مش هيميز هو بيقول ايه تفسير الظاهره دي كيف بتقول السؤال انا ان في معلومه بتقول لك ان الصوت اللي بيجي ينتقل من الهواء للميه 99% من طاقه الصوت مش هتوصل يعني اللي هيوصل كام في الميه بس 1% متفقين على دي طب ايه رايك ان هو ده الوضع اللي هو ودنك الميدل اير دي كلها هواء الكوبيا احكي لك بعد شويه من هنا ميه ده ميه طب ما هي نفس القصه الصوت لما يجي ينتقل من الهواء للميه من الميدل للانر ها كام في الميه من الصوت مش هيعدي؟ 99% اللي يعدي قد ايه؟ 1% اللهم اننا مش هنسمع حاجه انا وانت في ربنا حل المشكله دي ربنا عالم ببواطن الامور عارف ان في مقاومه في ريزيستنس في امبيدنس للصوت وهو معدي اللي هيعدي منه قد ايه بس؟ 1% عارف ربنا حلها ازاي؟ ان الصوت بتاعك وهو معدي في الميدل اير هيتكبر يتحفظ الرقم سم 22 مره ده رقم ابو تريكه 22 مره الصوت هو لازم يتكبر 22 مره يا سلام اي صوت وهو معدي في الميدل اير عندي يكبر 22 مرة عشان في الاخر لما يبيع 99% منه شوية اللي باقيين يكفوا انك تسمع الصوت كما هو 22 مرة من اشهر الاسئلة اللي بتتسأل في شفوي الهيرن الصوت يا ابني هو معدي في الميدل اير يتكبر كم مرة ده ابو تريكة 22 مرة ازاي جت ال 22 مرة دي بقى بص على التابلو شايف دي مين ده؟ في البنية مبريد ومين ده؟ اوبر بيلو الصوت جايلك على ده كله في الاول فجأة بيتنقل بالثلاث عظمات دول يتجمع في الحتة دي ايه رايك ان الاريا مساحه التمبانيك البرين 17 مره قد الاوبر ويندو؟ تخيل الصوت كان جاي على الحته دي كلها فجاه حطيته على دي كده، يبقى كانك جمعته قويته 17 مره الاريا، الاريا 17 مره. طب حاجه ثانيه، ثلاث عظمات دول اللي اسمهم اوستيكوز، ليه بتقول لي كاستيل اسمهم اوستيكوز؟ الثلاث عظمات دول شغالين بنظام الروافع. زمان كنت قلنا رافعه من النوع الاول ودراع المقاومه ودراع القوه، بيقول لك ربنا حاطط الثلاث عظمات دول شغالين بنظام الليفر لايت سيستم، نظام الروافع، بيقوي الصوت لوحدهم 1.3. لو ضربت 17 في 1.3 تطلع حوالي 22 مرة، يبقى في عندك ال 22 مرة تكبير دي ليها سببين، ان الصوت الاول كان على التمبانيك من بين نقلته على الاوبر ويندو دي مساحتها 17 مرة الجديد، ركزت في نقطة واحدة، والليفر لايت سيستم بتاع دي لو ضربت الاثنين في بعض يطلع 22 مرة. فهمتوا يعني ايه لغايه معادله المقاومه؟ ان ربنا كان عالم بهذه الامور، عارف ان معظم طاقه الصوت هتطير. خلاها ايه عشان نسمع؟ كبره لنا وهو ماشي في الميل بيير. كم مره؟ 22 مره، ليها سببين. تمبانيك من برين 17 قد الاوفر ويندو كم مره؟ 17. من اشهر الاسئله في الشكل دي. ها؟ والاوستيك اللي شغاله زي مين؟ ليفر لايف سيستم زي الروافع. كبر الصوت كم مره؟ 1.3. الوظيفه الرابعه الاوسكيل، هتروحوا البيت تقروا تعبير جميل في النظر. يقول لك ايه عن الاوسكيل؟ يقول لك الاوسكيل بتنقل الصوت بريفرنشالي اوفر ويندو. ايه الكلمه الغريبه دي؟ هيدرو بيزر بريفرنشالي يعني بالظبط بالتحديد. بص على التجربه، الصوت كان على الحته دي كلها على التمبانيك من برين جايلك، الثلاث عظمات خدوه حطوه على دي. سعادتك لو الصوت راح على اي حته ثانيه مش هيتسمع، لازم نوصل لدي. زي ما احكي لكم في ميكانيكيه السمع في الفضائيه، هم اللي بينقلوا الصوت من النقطه دي لودنك كريفرنشال دي اسمها اوبرين. الوظيفه الخامسه تم جنبها اشرح اللي هي العظمتين اللي موجودين لسه قايلهم فوق، كان اسمه ايه ريفلكتور لسه عارف اتنويشن او تمبانيك، بس كان عيبه رياكشن تايم فيها قد ايه؟ 40 سنين. يبقى هتحطها لنا في الامتحان. اخر وظيفه للميدل اير اوستيكيان تيوب، اكتب لي جنبيها اشرح ولوحديها الاوستيكيان تيوب سؤال. تعال نروح نشوف وقفه 30 ونرجع بقى. هات لي 30، روح لي 30، اقلب 30، روح كمل. تبع الاستيكيان تيوب لوحديها نظر مهم وصغير، ليه؟ لان هي هتتكتب بعد ميدل اير. استيكيان تيوب ست نقاط، الورقه فيها ست نقاط. مش حد بيلخبط في حاجه في الناس، فهمتوا يعني ايه ريجستنس في الميدل اير؟ حصلت مره قصه غريبه قوي راجل الاستيكيان تيوب، كانت حاجه غريبه شويه. كان السنين اعتقد دي كده كانت من 9 ل 11 زي ما كنت قايل بالظبط السنه اللي فيها. الكتاب الكليه نزل من غير السكن تيوب. يعني نفسي يكتبوا السكن تيوب في الكتاب. مش دي خطه غريبه. الاغرب ان هي جت امتحان. جت سؤال تحريري. والقصه الغريبه جدا بقى غير السكن دول ان مفيش حد مطلع اعترض. اصل الناس ما تقراش كتاب. فدي المشكله. الناس كلها تابعه الورق اللي احنا كنا كاتبينها اصلا. احنا ما خدناش في بالنا ان الكتاب مش فيه ستيكن في نفسه. المهم ستيكن تيوب ده سؤال تاريخي. نظري مهم وسؤال في لوحده. ست نقاط كل اثنين يتحلوا مع بعض. ففي عندك ست نقط سودا في الورق. قناه الستاتوس بالعربي. كان في مره برنامج بتاع طارق حبيب مش طارق علام. كان حاجه اسمها دوري النجوم. كان بيجيب الفنانين بتوعنا زمان في رمضان ويسالهم اسئله بقى كده لطيفه ويشوف اخبارهم ايه في المعلومات العامه. طبعا كانت فضيحه، لا بد ان على طول. كان من ضمن الأسئلة اللي سألها في مرة قناة التاتيو، هل هي موجودة ليه مكسيكو بنما؟ بنما وبنها؟ حاجات بقى كده يعني في الوجه طبعا إذا بكت مسخرة يا رب لفو لفو ولفو طرق حبيبنا. أول معلومة تعرفها عن المكسيك ينتيو دي مؤثرة أن يجب الوجه في النيزو فارس الجزء من البلعوم اللي ورا اليدن ميدو فارس. يبقى اول معلومه دي قناه حتى عليها في اليدن بتسيلها في الصوره ايه عندك موصله ميد الاير بميدو فارس. طب عينك على التابلوه وظيفتها ايه؟ ايه القناه دي بتاعت ايه يعني؟ تقرا كتاب الكليه يقول لك دي وظيفتها تيكوالايز البريشر على جانبي الطبلة، مكتوبة عندي دي وظيفتها في إيكوالايز البريشر. هنا هنا دي مياني حتة ملي مع هنا استنى دي طلبة زي البنبغانات عمالين ربيتوا كلامه مش همينه دي ايه يعني؟ على كملة انت عارف يا بابا لما يكون الضغط هنا زي هنا ده يخلي الطبلة يبقى ليها تري موفمنت تتحرك براحتها. ما هو لو الضغط عالي في ناحيه اكتر من الثانيه هنزق جامد على الطبله ونزنقها مش هتعرف تهزم على الصوت. يبقى ده كملوها تو الاو فري موفمنت مش هتتحرك راحتها. ما ترددش كلام ما انتش فاهم. الضغط هنا زي هنا. يبقى اول معلومتين اتحطوا مع بعض ها والسكن دي موصله مين لمين؟ الميزو فارس. صح صح دي وظيفتها في equalize البريشر فين؟ من بوت سايد ايه؟ النقطة الثالثة والرابعة يحبوا مع بعض. الاوستيكال تيوب دايما مقفولة دايما مقفولة. امتى بتفتح؟ مع حركة الفك. سعادتك لما تيجي تبلع او يومين التفاؤل مكتوب عندك. يبقى اختصارا كده تسيب حركه الفتح حركه المندب تتفتح. دي الناس افتكرت صح صح صح. كمان بتفتح في حاله اخرى لو واحد راكب طياره من الطيارات اللي هي بتاعت التدريب دي اللي ليها لباب ولا شباك ولا بتاع دي طيارات الهليكوبتر دي مكتوب عندك بتفتح السكن تيوب وانت طالع. لا انا على البورد عشان تفهم بقى. بص على التفاهم احنا التفاهم اللي دي مقفولة بتفتح مع حركة المنزل مش كده؟ ساعتك كنت قاعد على الارض زي حالتنا كده الضغط هنا زي هنا الارض ده كله يخرج منها الضغط هنا زي هنا. بص على التابلو لو انت راكب الطيارة دي ضغطها مش متظبط طالع لفوق احنا كل ما بنطلع فوق الضغط بيحصل له ايه؟ بص على التابلو الضغط لما يقل هيقل في الاكسترنال اير بتاعتك ما هي دي اللي متوصله بره. مين اللي ضغطه اعلى شويه؟ اللي جير الضغط العالي ده يفتح الاوستيكال تيوب غصب عنه عشان الهواء الزياده يخرج ويرجع الضغط جوه زي الضغط بره. فهمت ليه هتفتح وانت طالع غصب عنك؟ يبقى السكن تيوب بتفتح في حالتين مع حركة الفك وانت طالع. طب ما لو جبنا سيرة الطيارة بقى ناخد النقطة اللي بعديها. طب وين نازل؟ دي نقطة لوحدها الرابعة. عينكوا على التابلو مش احنا قلنا لما طلعنا تساوت الضغوط بالطريقة دي اللي الهواء الزيادة خرجناه. تخيل بقى واحد راكب طيارة هليكوبتر ونازل لتحت. بص بقى كل ما هننزل الضغط حوالينا هيحصل له ايه؟ يزيد. يعني الضغط في اي حته في الودن هيزيد. تخيل الضغط بره عمال يعلى يعلى يعلى يعلى. عارف لو الاوستيكيان ما خليتش الراكب بتاعها تديله بونبوني او لبانه او حاجه تحطها في بقه هتكون النتيجه من الضغط العالي العالي العالي العالي عمال يضغط على التمبانك من مرين في الاخر يفرقعها. عشان كده ما بيسمحوش في طياره هليكوبتر ان واحد يبقى نايم واحنا نازلين. ده بيبيعوا عصير يشربوا ليه بقى يحطها في بقه؟ احنا بنركب طيارات متظبط فيها الضغط ما بنقلقش قوي يعني. يبقى عايزين نحفظها مع بعض ان الخوف عبران في الديك سند دي مع الدين. الخوف عبران في الديك سند هي دي اللي هتفرقع لك الطبلة وانت نايم. ضغط عمال يعلى بره بنغطك على التبان كده ايه فرقعها. عشان كده واحنا نازلين في طيارة هليكوبتر هنقول دايما للشخص اشرب كوبايه عصير خد لبانه المهم يحرك الفك ويفتح الكيان عشان الضغط يتظبط ولا ايه. لو الشاب نايم برامج فرقع ها في السن ولا في السن؟ في السن دي معديه عشان يمسك كيو الخوف عبدان دي السن. لما بتقعد تشغل اللبانه او تشرب حاجه ممكن تبتدي تفتح ومن الضغط يتظبط مفيش خوف. الساعات الطائر من اول من المرضى دلوقتي الساعات الطائر لا الضغط متظبط ما هوش طالع هليكوبتر تعالي يعني متظبط ما يبقاش في واحد مغمى عليه تروح منه على طول لان انت لازم تغير. طيب السؤال النقطه 5 و6 بقى واحد يقول لك يا عم انت بتبقى قلقتنا كده حكايه الست دي وعماله تقفل وتفتح طب ما تخليها مفتوحه. عارفين لو السكن تيوب مفتوحة طول الوقت مش هنسمع حاجة يا كلام. انت عارف لو مفتوحة طول الوقت السكن الهواء بتاع الناحية بتاع ده وهو داخل يهز في الاوكسجين اللي جوه ابنك مش هتسمع حاجة. وعندي دليل احيانا واحد صاحبك بيكلمك وهو بيتكلم عملت انت راوندنج فتحت له السكن تيوب تلاقيك فجأة هو بيتكلم ايه بتقول ايه مش سامعك انت قلت ايه ما سمعتش بيتكلم. لو الاوستيكيان تيوب فاتحه طول الوقت مش هتسمع حاجه الهواء بتاع النفس يهز الاوستيكيان مش تسمع حاجه في الاخر. طيب نفترض الاوستيكيان تيوب قفل طول الوقت بتحصل اللي عنده نزله برد الاوستيكيان تيوب بيحصل فيها التهاب بتقفل ما بتفتحش كام يوم. طب ويعني يعني لما تقفل تفتح يعني انت عارف لو قفله دي كام يوم ورا بعض شويه الهواء اللي في الميدل اير بيمتصوا عامل زي الهواء اللي فوق ميان المحيطات بيدوب في الميه المهم بيدوب في الميه في ثواني. لو السكن تيوب مقفوله 3 4 ايام لازم برد الهواء اللي هنا بيمتص الضغط هنا بيقل بيحصل ايه في السكن تيوب؟ تبلج على بره الصد ان الصد ان اللي عنده نزل برد هي بتشطط منه بعد شويه ما بتتهزش كويس مع الصوت عشان كده ما بيسمعش كويس. اللي عنده نزل برد تلاقيه مش سامع بوضوح تلاقيه يقول له معلش علي صوتك شويه عندي نزل برد. نزله البرد بتعمل بيرمننت كلوجر للسكن تيوب زي ما واضح في الرسم كده السكن تيوب بتتشطط على جوه. يبقى 6 نقاط لغايه في السكن تيوب. تعالى رجع لما نقول اخر ان دي بقى الهواء اللي هي بتشطط بره كان الضغط زي جوه الهواء هنا اتشطط تاب اوتوماتيك السوائل بتاع التيشرت اللي حواليها زي المايه اللي بتدوب في المنظر الهواء بيدوب في المنظر الهواء هنا قال السكن تيوب جوه مش كده اتفرج شويه مقصود حتى حافظ السباطه السكن تيوب موصله المينيوم ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بارش ولا فدي وبالحاله دي مش تسمع كويس. اخر معلومه عايز اعلمكم عليها للسكن تيوب في العيال الصغيره السكن تيوب اقصر واوسع وستريت مش مايله زي الكبار عشان كده بقى تسمع في العيال الصغيره الواد ده جاله التهاب في جوه قلب بالتهاب في الاذن الوسطى زي كومن الاوبات السميديا في العيال الصغيره اشمعنى؟ عندهم الاستيكين تيوب واسعة قوي وقصيرة الميكروب سهل يعدي فيها من دور العين اللي ودنه. عشان كده مشهور جدا وطالك اسميك يا تعالي صغيرية استيكين تيوب قصيرة واسعة وستريت الميكروب يعدي فيها على طول. ارجع للورقة اللي كنا فيها بقى. تعال روح تاني للورقة فشكول. لا والله احنا بقى واحد نايم يعني مش هتفرق عبين الصدر صحيح بقى الصدر مش هتفرق بصوا دي حتة طولها 3 سم يلا طلع 3 حلوة في الاول فوق طولها 3 سم بيني وبينك انت عارف لو حتة 3 سم حطيتها في ودنك بالطول مكرودة احطها فين دي كلها فربنا لفها اللفة دي يبقى اول معلومة عندك 3 فوق دي 3 سم دي لفة حوالين روحها لفتين ونص قول 3 احنا اصلا في كتبنا اللي شغالين بالنظام بتاع الحياه بتاعنا بالتقريب يعني تتكلم دقيقتين وخمس ثواني قول 3 يعني بنقرب هي لفتين ونص والله قول 3 عشان نمشيها. الانر اير متقسمه الى 3 حجرات الكوبيا دي متقسمه ل 3 سكالي او 3 كانل او كانال. بصوا يا ولاد لو انا شرحت لكم الكوبيا بالنظر ده والله ما حد هيفهم حاجه فانا هعمل حاجه احنا فاهمين مش هتلاقيها كده هفردها عشان اعرف اشرح عليها بقى شويه لكن انت فاهم ان هي لفه حوالين روحها كام لفه؟ ثلاثة. بص انا احب ارسمها كده بقى متقسمه الى 3 حجرات. بص على التابلو لو انا عايز اقسم اوضه زي دي 3 حتت احط كام بارتيشن؟ 2 كده ولا ايه؟ عينك على البورد في عندك حاجه اسمها فيستيبولار ميمبرين ادي حاجه ادي بارتيشن وفي واحد تاني اسمه فاسيولار ميمبرين كويس على البورد اصبح عندك دلوقتي 3 حجرات تعال نسميهم احنا قلنا حجره يعني سكاله سكاله يعني اوضه يعني حجره جماعة العلماء دول ناس مفاص الا قليله مش مفاص قوي يعني تعال نسمي الحجرات بالعقل كده الحجره اللي فوق الفستيبلر من بين هنسميها سكاله يبقى استبيرال حلو حلو فوق الفستيبر يبقى فستيبرال ماشي اللي في النص تبقى ميديا كالا ميديا حلوه اللي في النص تبقى ميديا كان المفروض بقى يسموا اللي تحت البازلر ممبرين ايه؟ البازلر لا ما عملوش كده بقول لك مش شطار قوي اسمها سكالا تيمبانا يبقى عندك الكوبيا الانر اير 3 حجرات كم ممبرين عندك؟ اثنين انا خايف من الاناكوي افتحه مين ومين؟ الكلى اللي فوق الفستيبر يبقى اسمها كلى واللي في النص تبقى كلى واللي تحت خالص كلى في كلمه لسه ما قلتهاش الورقه دي مش عايزها دلوقتي اقلب لي الورقه والصفحه الاخيره اللي بناخدها وهرجع تاني للصوره عايز فيها حاجه اقرب شويه الصفحه الاخيره اكتب عليها نظري مهم والسؤال مش ده العكس من كده ده اربع ورقات بتتكلم فين؟ تسريب شديد جدا عشان عندك الفيجن حته جامده. السؤال ده مره نزل في الامتحان كانت كام في السنه؟ معظمه اناتومي. انا فاكر لما جيت يمكن نص طلبه ما جاوبوش على الاوردر الكوفي ده، كان احنا كان في كارثه، الناس كلها مركزه فيجن والهيرنج فيها اسئله احلى من كده كتير. ده سؤال اناتومي مني. الاوردر الكورتي الكوكيا والاوردر الكورتي نظري مهم وتسال، كتبت عليه؟ بصوا على التربيه ده شويه. يبقى عندك الحجرات اهي متقسمه. كام حجره في الاخر؟ ثلاثة. كمان مره عشان خاطري. اللي فوق البستيبر بس اسمها سكالة، واللي تحت خالص بس سكالة، واللي في النص بيبقى ما تغشش الورق. افتكر بمخك السكالة ميديا دي جوه جوه ما بين اللي فوق واللي تحت. افتكر السواحل بتاعتها هتسميها اندو ولا بيريو؟ افتكر اندو يعني جوه وبيريو يعني بره. افتكر اللي جوه اللي ما بينهم اسميها اندوليم ولا بيريم؟ اندوليم. طيب السؤال اللي بعده، تفتكر اسمه اندوليم يبقى تركيبه شبه انترا سيلولر ولا اكسترا سيلولر؟ انت اللي جوه يبقى انترا ولا اكسترا سيلولر؟ طيب ما دام انترا سيلولر بليد يبقى المين كاتاير بتاعنا هنا والله انتوا قايلين وافكركم انتوا اللي بتقولوا ان الحجره دي مليانه بوتاسيوم عشان الحصه الجايه. اللي هيقول لي جاي منين البوتاسيوم هحكم رقبته. بصوا عليها تحت الجدول تحت خالص الفتره الاخير كلاميديا اندريم اللي يعني دور كلاميديا اندريم ده شبه الانتراسيور بيو يعني دور. وما دام انت هتصور فيه اكتبه بوتاسيوم الله يخليك عشان المره الجايه اللي هيقول لي مش فاهم هقطم رقبته انتوا قايلين دي مليانه بوتاسيوم. طيب تفتكر يبقى السائل بقى اللي في السكنه في السكنات فوق وتمبناي تحت وفي الناحيه بره اسميه اندولين تراكي ولا بيريم؟ ويبقى تركيب البيريم شبه الانترا سولار فيوز ولا الاكسترا سولار فيوز؟ الاكسترا سولار فيوز مش لازم يكون بيكون مش عارف كده. انا يهمني بس ان يجي ده برافو عليك. برافو عليك. نلاحظ ان الاسكاله في السجلات فوق فاتحه مع الاسكاله في الضمير اللي تحت يعني الدنيا ينفع هنا مكمل مع هنا. الوصله دي هي ايه؟ الورقه الابديه. ادي الورقه الابديه تاني حاجه بتطول العرض هيليكو تريمبا كلمه كده لما كده احنا هيليكو تريمبا الوصفه دي هي عند الايبكس بتاع القوقعه المفروض قمه القوقعه هنا الايبكس بتاعها. ايه فايدتها دي يا ولاد؟ بصوا على التابلو ايه قيمه الهيليكو تريمبا دي اللي هي الوصفه ما بين الهيليكو اللي فوق الهيليكو بتاعها بين الهيليكو هنا وهنا شوفوا يا بنات كفه قدر الله بقول لكم ازاي بنسمع الصوت بقى ليه من بره بيتنقل على الثلاث عظمات دول معاك؟ ميه عظمه ليه؟ العظمه دي تزق الاوبر ويندو كده عشان نسمع لازم يحصل كده الصوت يجي يتنقل على الثلاثه اوتيكل يروح الاوبر ويندو يزقها حبه لجوه. اي سائل في العالم تضغط عليه لازم تديله فرصه للريليز. هيروح فين؟ طب ضغطت عليه من بره مع الصوت اللي بيجي وبيزق الفلويد الداخل الفلويد ده بيزق الراوند ويندو معاك لبره كده. دي مهمة عشان تسمع. اقول لك حد عملوا مره تجربه منعوا الراوند ويندو انها تتحرك الشخص ما سمعش حاجه لان الصوت اللي جاي ما عرفش يزق السوائل اللي في السكاله في السيجلاي اللي فوق. يبقى الوصله دي اولاد مهمه عشان يسمع زي ما الصوت هيزق الاوفر ويندو لجوه انو اي سائل في العالم بتضغط عليه لازم تديله فرصه ان يعمل ايه؟ الضغط ده هيروح فين يعني؟ السائل ده بيزق الراوند ويندو بره على فكره تيجي الصح والغلط الاوفر ويندو بيزق من جوه نفس الوقت الراوند ويندو بيقفل بره منع مره الراوند ويندو بيتحرك ان انا اللي بتمشى. طيب نرجع للورق اللي بعديها تعالى خلينا في اخر ورقه كده ارجع ليها عارف ليه سموه بدر؟ ده اللي نايم عليه اللي واقع فوقيه الاورجن اوف كورتي السته بالعديله. يبقى ليه سموه بدر؟ لان ده اللي ايه؟ ده اللي محطوط فوقيه الريسبتور بتاع الجيرين. اسمه ايه الريسبتور بتاع الجيرين؟ تعالى نتكلم عليه شويه بقى اللي هو مين؟ بدر من بدر. الكريتين دول اللي اسمه عندك. اذا لان انتوا بصيتوا من على الجنب ركزوا بقى كده في مصلحه شويه الناس دي. البدر من بدر ده انتوا شايفينه على التابلوه خط بصيتوا من على الجنب. تيجي تبص له من فوق تعالى اقول لك من فوق شكله ايه؟ من فوق شكله عامل كده. عامل زي قلب القانون اوله ضيق واخره واسع. عامل زي قلب القانون البزمر من بين عليه 20,000 وتر. احنا ودينا تسمع تراديوات من كام لكام؟ من 20,000 كل وتر خاص بنغمه. صور ده ان شاء الله الحصه الجايه ده مهم ازاي بنعمل النغمات على الصوت حد ولا غريب. انت عندك البزنر مترين او طار مش طول واحد. بص في بدايته الاوتار قصيره شورت عند البدايه هنا جوه خالص بتبقى الاوتار طويله. كل وتر بيميز نغمه. احكي لك ازاي الحصه الجايه. النهارده عايز اعلمكم حاجه ان الاوتار الطويله دي خاصه بالنغمات اللو فريكونسي. ده الصوت الحاد ولا غريب؟ تعالى اسمعك غير انها بالحفظ الام مع الام دي على البيع. تعالى بالفهم. طول عمرها اولاد الاوتار الطويله بتاعه النغمات الغريبه بتاعه الاصوات الغريبه. يعني عندك في الالات الموسيقيه كونترباس والتشيلو والحاجات الالات الموسيقيه اللي عبارة طويله الوتر طويل تلاقيه بوم صوت غليظ قوي. ده احنا هنحكي لكم ان الولاد صوتهم غليظ لان عندهم الاحبال الصوتيه طويله. الحنجره لما كبرت في الولاد تصبح اقل حته من الحنجره في الولاد. الحنجره بتكبر وتكبرهم في الولاد فالبوكال كورد طولت فكانت النتيجه الاصوات اللو فريكونسي. طول عمرها الاوتار الطويله دي بتاعت النغمات الغليظه لو فريكونسي. الله يرحمه فريد شوقي صوته غليظ. الله يرحمه سعاد حسني كان صوته رفيع ومثلت فيلم صغير على الحب واقنعتنا ناس صغيره. فريد شوقي الله يرحمه ما كانش ينفع يمثل صغير على الحب. ما ينفعش صغير على الحب صوته ما ينفعش لان عنده الاحبال الصوتيه طويله. يبقى بالفهم اللونج فايبر بتاعت البدله دي بتاعت اللو فريكونسي وبالحفظ ال مع ال جاوز. الاوتار دي اللي هي عن البيت بتاع الكوكليا ولا الارث بتاع الكوكليا؟ الارث. ويبقى ما دام عرفت واحده يبقى الشورت فايبر اللي هي عند البيت بتاعت القوقع دي بتاعت الهاي فريكونسي الاصوات الحاده. البزلر ميمبرين بتاعنا عليها 20,000 فايبر. ها عند البيز والايبكس هجيبها في الامتحان الجاي. عند الايبكس جوه الاوتار شورت ولا لونج؟ لونج. واللونج فايبر دي بتاع النغمات لوبري. ويبقى البيز شورت بتاعت الهاي فريكونسي. طيب احنا قلنا ليه سموه بزلر؟ عشان الاورجن الكورتي. لو ما فهمتش معايا ازاي اتحط الاورجن الكورتي يعني عمرك ما يفهموا الواحد. تعالى بقى ايه نمثله شويه. استاذنك بقى ايه عبد الرحمن ناخد كتاب كبير ده. انت كده كده بعد ما تيجي تسلم بقى. تخيل يا ولاد ان هو ده البازلر ميمبرين. معلش هو المفروض البذر ما يبقاش حته واحده، المفروض يبتدي من تحت ايه ضيق وفي الاخر بيوسع، في اوله ضيق ده عند البذر الايمت بتاع كوبيا. طيب افترض ان هو ده البذر، ما عنديش كتاب حته ضيقه حته واسعه، افترض ان ده البذر حطه كده عليه، ده مين ده الاحمر؟ ده اول واحد ده لسه بنقوله، ده مين ده؟ ده بذر البذر. طيب تقول بقى ايه حاجه ثانيه، ده على بعض حاجه جامده، مش حاجه جامده شويه كده ده كويس. بص كده معايا البازلر ممبرين ازاي محطوط عليه اورجان الكورتي، على البازلر ممبرين محطوط حاجه اسمها تو رودز اوف كورتي، ادي واحد وادي الثاني. خلي بالك انت في الصوره انت بتبص عليها على خط واحد، انا بعملها لك شكلها ايه على بعضها. يبقى البازلر في حاجه محطوطه عليه اسمهم تو رودز اوف كورتي، عمودين كده في ما بينهم تانل اهو اسمه تانل اوف كورتي، ده اللي ماشي فيه الكوكليار نيرف بتاع السمع. يبقى تعالى عشان هنطور الموضوع تاني من الاول، ده لسه هنحط حاجات كتيره. اسمه ايه ده؟ ده اللي احنا نايمين عليه ده اسمه ايه ده؟ بازلر ممبرين. ها عليه عمودين كده اسمهم ايه دول؟ بكلم روحي ده انا كنت على دول رودز اوف كورتي. اسمها ايه الحته اللي تحت ده؟ تانل اوف كورتي. ماشي في مين ده؟ كوكليا نيرف. طيب هو التورز اوف كورتي، انا بشرح لك الاورجن اوف كورتي كله بقى، في صفيحه محطوطه عليها هير سيلز، الصفيحه دي اسمها ريتيكولار لامينا اهي، دي المفروض شايله هير سيلز كلها بطولها من قدام لورا، مليانه هير سيلز اتحطت كده على التورز اوف كورتي. خلي بالك لما اتحطت كده على التورز اوف كورتي الهير سيلز اللي عليها اتقسموا مجموعتين، مجموعه لجوه ومجموعه لبره. كمان مره اسمهم ايه اللي واقفين دول؟ الطنل ده اسمه طنل اوف كورتي، ماشي جواه الصفيحه اللي عليها هير سيلز اسمها ريتيكولار لامينا، ريتيكولار لامينا يعني الصفيحه عليها ايه الريتيكولار لامينا؟ هير سيلز. معلش ايه؟ حد يجاوب بس على الكلام بالشكل ده كده؟ ايه بس؟ ده كده عشان السلوم اللي بعد ما انت جديد عليك انت بتروس الكورن. عليها ريتيكولار لامينا كده، الريتيكولار لامينا دي عليها هير سيلز كتيره. لما اتحطت الصفيحه كده الهير سيلز بتروس الكورن اتقسموا مجموعه انر ومجموعه اوتر. الانر هير سيلز لو بصيت في جدول قصادك يقول لك عددهم 3500، دول ميديال للطنل. عددهم 3500 صف واحد. بص لي انت في الرسم هم 3500 من قدام لورا، اولهم واحده قدام وبقيه ال 3500 في صف وراها. يبقى سعادتك في الدياجرام لما هتشوفها هتشوف كام واحده مرسومه قصادك؟ واحده. بص على الصوره اللي هي على الشمال جنب البذره فوقيها، في واحده قدامك بس انت فاهمه ده مش واحده، ده في وراها بقيه الصف. بقيه الصف ده اللي هو عدده كام؟ بكلم روحي عنده كام؟ 3500. اسمهم انر ولا اوتر هير سيلز دول؟ دول ميديا للطري لجوه، يبقوا انر ولا اوتر؟ انر. طيب بص على دي عشان فيها غلطه دياجرام بقى. بقيه الهير سيلز اللي على الصفيحه دول من ناحيه بره. بره دي بس اسمها اوتر هير سيلز. عددهم 20,000. ده رقم بيتكرر كتير معانا، هتفهم دي ليه كام 20,000 هنا. مترتبين في ثلاث صفوف. يعني سعادتك في الصوره المفروض تشوف كام واحده قدامك. في غلطه بقى ان في واحده رابعه، شيل الرابعه. كمان مره عشان احنا انتعبنا الاثنين دول الشباب. اخر مره بقى بصوا كده تاني مره معانا. يبقى ده عندك اسمها ايه اللي تحت؟ بازلر ممبرين. عليها مين؟ وده مين ده اللي هنا؟ طن الكورتي. ماشي في مين؟ كوكليار نيرف. الصفيحه دي اسمها ايه؟ الريتيكولار لامينا. الريتيكولار لامينا دي عليها هير سيلز اتقسمت مجموعتين انر و الانر عددهم واحد. عدد كام صف؟ واحد. اللي بره عددهم كام صف؟ ثلاثه. ايه رايك بقى كل الهير سيلز دي انر واوتر طالع منها سيليا رفيعه؟ السيليا دي عليها صفيحه ثانيه اسمها فيكتوريال ممبرين. ده كده يبقى ده كل الاورجن الكورتي، ده تركيبه عشان خاطري كمان مرة اخيرة بس. يبقى تاني اللي تحت دي اسمها ايه يا عبد الرحمن عبد التاني؟ اسمها ايه دي؟ اسمهم ايه الاثنين دول؟ دول كورتي. اسمها ايه التانل دي؟ كورتي. ماشي جواها مين؟ اوكي يا عبد الرحمن. الصفيحة دي اسمها ايه؟ ريتيكولا. عليها ايه رسالة تتقسم لكام مجموعة؟ اللي جوه اسمها؟ عددهم؟ كام صف؟ اللي بره عددهم؟ كام صف؟ ثلاثة. كلهم طالع منهم سيليا، هنا الوراثة. بس السيليا دي عليها كمان صفيحة ساندة عليها. اسمها ايه التانية دي؟ دكتورة مدريد. شكرا جزيلا. تعالوا ننزل بقى للجدول المقارنة ما بين الانر والاوتر. فاكر مرة واحنا نفسنا تشرح شطبه للعيال السنة اللي جدت من حظه كان حظه سعيد يعني. لان الانر والاوتر في عندك كذا فرق ما بينهم. احنا قلنا بينهم ثلاثة اللي موجودين ناحية جوه بالنسبة للتامل نسميهم انر 3500 صف واحد اللي من بره 20000 صفوف. اقري معايا عايز اقرا لك. دي بتشتغل ايه ودي بتشتغل ايه؟ فوتي كلمة الافرنت شوية وجبت الفانكشن. اقرا لك الكلام الكلية يكون سهل. اقرا كده اول وظيفة هيجيها مكتوب عندك ايه؟ دي هي الريسبتور. طب اقرا اللي جنبها الاوتر. دي اللي مت ايه؟ بروب الهيرنج بتأفكت الفايبريشن اوف بازل الممبرين. بدون مثال مش هنفهم الانر والاوتر ازاي بيشتغلوا. دي عباره عن ايه؟ انت كمان مايك بقى مختلف المره. تخيل واحد بيعزف على عود. اللي بيعزف على عود حاطط العود وقاعد لك بيه كده في مايك قصاده كده ده اللي بينقل الصوت للجمهور. اصابع العازف ايده ماسكه من ناحيه بتاع اللي بيعزف بيها الريشه دي ماليش دعوه بالريشه. انا عايز اصابع العازف في الناحيه الثانيه اللي بتلعب وبتتحكم بشد الاوتار. الانر ريسبتور عامله زي الميكروفون ده هي الريسبتور هي اللي بتنقل الصوت للجمهور. الميكروفون اللي قدامه ده الانر ريسبتور. اصابع العازف اللي بتتحكم بشده الاوتار هي دي الاوتر ريسبتور. والله مش غريبه ان عددهم كان كام الاوتر ريسبتور 20000 والاوتار عليها كام؟ كل واحد منهم بيتحكم في شد وفر بال 20000 الاصابع. ده استنى اصبر. ده المايك ده الريسبتور اللي المفروض بينقل الصوت ليكو. طالع منه سلك. السلك ده يبقى افرنت ولا افرنت؟ افرنت. مكتوب عندك الانر هيرسيل هي اللي ماسكه في الافرنت. اطلعي فوقيها 90 ل 95% من الافرنت. مش هي الريسبتور مش عامل ده المايك. المايك ده طالع منه سلك عشان ينقل الصوت للجمهور. انما بصي الاوتر عامل زي اصابع العازف. الصوابع دي عشان تتحرك دي ماسل. الصوابع عشان تتحرك دي ماسل. عشان تشتغل لازم يجي لها افرنج ولا ايفرنج؟ ايفرنج. الاوتر هير سيلز هي اللي بيجي لها الايفرنج في الانرجيا. كده عمري ما هلخبط. المثال واضح. فكر عازف العود مايك قصاده صابعه بتلعب على الاوتار. المايك هو الانر هيرسيل ده الريسبتور والريسبتور اللي طالع منه ايه لازم؟ افرد. اصابع العازف تحكم في شده الاوتار بتلعب اهي عشان الصابع تلعب دي لازم يجي لها افرد ولا ايه؟ نروح الله حرام ايه افرد ولا ايه؟ اشهر اسئله ان الشيء تيجي بالورقه اللي قصادك مين جاي له الافرنت ومين ديفرنت؟ اللي فاهم عمره ما هيلخبط. مين اللي شغال كريسبتور؟ انر ولا اوتر؟ الانر. يبقى دي اللي طالع منها افرنت ولا ايه؟ افرنت. زي المايك وطالع منه السلك. انما اللي بتتحكم في شده الاوتار خليها مشدوده كده وحلوه دي الانر ولا الاوتر؟ الاوتر. دي عامله زي صابع العازف. الصابع دي عشان تشتغل لازم يجي لها افرنت ولا ايه؟ فهمتوا مين جاي اكتر من كده؟ طيب قبل ما نمشي بقى الاوردر اوف كورسي محطوط على الممبرين بره الممبرين. طيب يعني الاوردر اوف كورسي ظاهر لك في انهي سكالة من ثلاثة؟ مين دي؟ اللي مليانة اندو ليمف ولا مين ليمف؟ اللي شبه الانترا ولا اكسترا سيرس ليمف؟ انترا مليان صوت ولا وتر؟ لا لو نسيت دي هقطم رقبتك انت وهو. لان الحصه الجايه قائمه على ان الايون اللي هنا بوتاس. طيب الوزن الكوردي واقف على البدله من بريك كان دور الاوف كورد يوم ثاني الاوف كورد ماشي جوه اوكي صحيح اللي عليه اسمها ايه تكرر عليها الثلاث كم مجموعه هنا هنا كم طب واحد عدده والاوتر هنا كم طب ثلاثه كل الهيرسيلز دي طالع منها سيريال عليها صفيحه ثانيه اسمها ايه فيكتوريا فيكتوريا فيكتوريا الممبرين مين الريسبتور انر ولا اوتر سيلز انر يبقى النهارده وصلنا مش الاورجن الكورتي كله هو الريسبتور احنا حددنا جواه انر هير سيلز وتبقى الاوتر دي عشان تموديفاي الفايبريشن بتاعها ان شاء الله الحصه القادمه نكمل بقى شويه ايه نخلص غير المره الجايه ونرجع لحصتين نقدر نفتح حصه ان شاء الله جود لك اراك على كل واحد Thank you.